بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أتباع محمد بن عبد الوهاب، وهم الوهابية، لهم عداء خاص، وسافر بالنسبة إلى الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. على الإنترنت تجد هذه العبارة، أن السيد الإمام قدس سره الشريف مشرك. لماذا؟ لأنه يقول في رسالته العملية: يكره الزواج والقمر في العقرب. وهذه موجودة في كل الرسائل العملية لكل مراجع التقليد، وإنما هو مشرك لأنه يعتقد بأنه الأجرام السماوية تؤثر على الإنسان في الأرض، فيقول بالشرك مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله مؤثر في الإنسان وكذلك الأجرام السماوية. هذا من الافتراء على الشيعة وعلى السيد الإمام قدس سره الشريف. توضيح ذلك، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مختارا وهداه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، والإنسان باختياره إما أن يكون شاكرا في مقام العقيدة والعمل، وإما أن يكون كافرا في مقام العقيدة والعمل. فهديناه النجدين، إما شاكرا وإما كفورا، وليس للإنسان إلا ما سعى. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مختارا بلا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. وقد أرسل إليه الأنبياء والرسل وأنزل عليه الكتب السماوية والشرائع السماوية لهدايته، وذلك من اللطف الإلهي، لأن اللطف عبارة عما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. فالله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، فهداهم وبعث إليهم الأنبياء حتى لا يضلوا الطريق، وجعل العلماء ورثة الأنبياء حتى لا يضلوا الطريق. هذا بلطف من الله. وبلطف من الله سبحانه وتعالى أنه أخبرهم بأن هناك ارتباط وثيق بين الكائنات. يرجى الانتباه، يا ترى هل هناك علاقة حميمة وارتباط وثيق بين السماوات والأرضين، أو أنه حكم السماء شيء وحكم الأرض شيء آخر. ثبت علميا كما عليه الأدلة النقلية والسمعية على أن الكون مجموعة واحدة كالإنسان، ولا تزعم أيها الإنسان أنك جرم صغير، بل انطوى فيك العالم الأكبر. العالم الكبير هو العالم التكويني، والعالم الأكبر هو عالم ما وراء الطبيعة، ما وراء الكون، وهو عالم الروح الإلهي. أيها الإنسان، إنك تحمل العالم الكبير والأكبر، والإنسان مجموعة واحدة بأجزائه بجوانحه وجوارحه، فهو مجموعة واحدة. كذلك هذا الكون كله إنما هو مجموعة واحدة. المجرات السماوية إلى ما شاء الله، والذرات إلى ما شاء الله، وحركة الذرة الإلكترون والبترون، هذه الحركات كلها إنما هي متناسقة بنظم واحد وبارتباط واحد، فهناك علاقة بين السماء والأرض. إذا كانت الكواكب لا تتناثر لوجود الجاذبية بينها، جاذبية الأرض وجاذبية الشمس وجاذبية القمر هي التي تجعل أنه الكواكب تسير بنظم دقيق، هذا يعني أن هناك علاقة بين الكواكب، بين النجوم، بين السماء والأرض، بين الأرض والقمر والشمس وغير ذلك. هذا مما لا يمكن أن ينكر. الشمس لها تأثير على المناخ الأرضي، على الأحوال الأرضية. القمر له تأثير على الأرض، على المياه، فتكون المياه في جزر ومد بالقمر. حتى على أحوال الناس القمر له التأثير، فإن المرأة إنما تحاط بالقمر، يعني ترتبط بالشهر القمري باعتبار أنه القمر يؤثر على النساء، فمنهن من تكون عندهن عادة النساء في أول الشهر، في وسط الشهر، في آخر الشهر. هذا يعني على أنه القمر له تأثير في مثل هذه الحالات. إلا أنه وقع كلام بين الأعلام كالشيخ الأنصاري شيخنا الأعظم عليه الرحمة في كتاب المكاسب، يتعرف إلى هذا المعنى بالتفصيل بالنسبة إلى التنجيم، بأنه يجوز ذلك أو لا يجوز. مقدمة أقول، عندنا من العلوم الإسلامية علم الفلك، وكان علم الفلك في قديم الزمان في الحوزات العلمية يدرس، حيث أنه هناك كتب فلكية ككتاب تشريح الأفلاك للعالم الرباني الشيخ البهائي قدس سره الشريف، شرح الشغميني والمظفري وغير ذلك من الكتب الفلكية الدراسية في الحوزة، يعني حوزة نجف كانت تدرس هذه العلوم الفلكية، لأنه في الفقه بحث مفصل عن الوقت والقبلة، والوقت والقبلة إنما يتعلق بعلم الفلك، فلذا العلماء كانوا يدرسون علم الفلك. علم الفلك إنما فيه علمان، علم الهيئة وعلم أحكام النجوم. علم الهيئة عبارة عن علم يبحث عن الكواكب باعتبار الفواصل بين كوكب وكوكب آخر، الفاصلة بين الشمس والقمر، الفاصلة والمسافة التي تعرف المسافة بالسنة الضوئية، وأنه كل ثانية ضوئية عبارة عن 300,000 كيلو متر كل ثانية ضوئية، مسيرة 300,000 كيلو متر، فتعرف هذه المسافات بين الكواكب بالسنة الضوئية. هذا إنما يبحث في علم الهيئة، وعندنا كتب في الهيئة إلى ما شاء الله، يكفيكم كتاب الهيئة والإسلام أو الهيئة في الإسلام لآية الله السيد هبة الدين الشهرستاني عليه الرحمة، الهيئة والإسلام. هذا علم يتعلق بعلم الفلك، وهناك علم آخر أيضا يتعلق بعلم الفلك، وهو عبارة عن أحكام النجوم، بمعنى أنه النجوم لها تأثير بالنسبة إلى الأوضاع الأرضية، النجوم والكواكب لها تأثير بالنسبة إلى الأوضاع الأرضية. يا ترى، والذي يسمى بالتنجيم، ومن يستعمل هذا العلم يسمى بالمنجم، يا ترى التنجيم والمنجم يجوز في الإسلام أو لا يجوز في الإسلام؟ اختلف العلماء في ذلك، إلا أنه المشهور وربما المجمع عليه أنه إذا اعتقدنا أن الأجرام السماوية تؤثر في الأرض على نحو العلة التامة أو المدخلية، يعني على نحو الاقتضائية والعلة الناقصة، فهذا مما لا يجوز. وقد ورد في ذلك نصوص كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام بأنه المنجم كافر، المنجم كالساحر والساحر كافر، فالمنجم كافر، المنجم ملعون كما أن الساحر ملعون، كما أن الكاهن ملعون. وروايات كثيرة عندنا عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة عندما كان يخرج إلى الجهاد في حرب معاوية، يسأله بعض المنجمين أنه يتمهل في هذا الخروج لأنه لا يتوفق في سيره إلى معاوية في حرب معاوية، لأنه رأى في الكواكب مثلا والطوالع أنه لا يوفق في ذلك، فالإمام ينهاه عن ذلك. وفي حديث آخر الإمام الصادق يقول احرق كتبك بالنسبة إلى المنجم. إلا أنه إذا كان المنجم يعتقد بأن هذه الكواكب السماوية تؤثر في الأرض وفي الإنسان تأثيرا كاملا على نحو الاستقلال والذي يسمى بالعلة التامة، إذا كان يؤثر تأثيرا تاما كاملا فهذا حرام، وهذا مما اتفق عليه العلماء الأعلام، علماء المذاهب الإسلامية جميعا، وأخص بالذكر علماء الشيعة. كل من يعتقد على أن المنجم إنما يخبر عن الكواكب وعلاقة الكواكب بالتأثير على الأرضيات ومن في الأرض على نحو تأثير تام وعلة تامة فهو كافر، فهو ملعون، وليحرق كتبه. أما إذا قلنا على نحو المدخلية أيضا، يعني على نحو الاقتضائية، بأن هذه الكواكب تؤثر على نحو الاقتضائية، يعني عدم وجود مانع ووجود المقتضي يتم العلة كما عند المناطق والفلاسفة، مع وجود المقتضي وعدم المانع تتم العلة، فيقال أن هذه الكواكب تؤثر على نحو الاقتضاء على نحو العلة الناقصة، يعني مع عدم وجود المانع تؤثر، أما إذا وجد المانع فلا تؤثر. هذا أيضا في مذهبنا باطل. وأما إذا قلنا أن هذه الكواكب تؤثر على نحو الموجبة الجزئية لا على نحو الموجبة الكلية، هذا ما نقول بجوازه أنه يجوز، كما يذهب إلى هذا المحقق الكركي عليه الرحمة على أنه إنما يجوز ذلك لأنه عندنا في الروايات ما يدل على مثل هذا القول، يعني خرج بالدليل في موارد جزئية وعلى نحو موجبة جزئية. يعني شنو موجبة جزئية؟ خلي أوضح لك. عندنا بعض القضايا على نحو الموجبة الكلية، يعني أنه نقول مثلا كل إنسان حيوان ناطق، هذه موجبة كلية، كل ليل ليس فيه شمس، هذه موجبة كلية، ما عندنا فد ليلة بها شمس، كل ليلة ليس فيها شمس، هذه موجبة كلية. أما الموجبة الجزئية يعني معناته أنه في بعض الموارد يكون وفي بعض الموارد لا يكون، هذه يسموها قضية موجبة جزئية في مقابل الموجبة الكلية. تأثير الكواكب على الأرض على نحو الموجبة الجزئية يجوز ذلك، ومنه ما نحن فيه أنه لا تتزوج ولا تسافر والقمر في العقرب، يعني أن هناك تأثير جزئي في هذا المورد، فيما إذا كان القمر في العقرب فإن له تأثير جزئي لا على نحو التأثير الكلي حتى يلزم الشرك بالله سبحانه وتعالى، بل ولا على نحو المدخلية والاقتضائية، إنما نقول ذلك على نحو الموجبة الجزئية. لماذا؟ لأنه نرى في الأوضاع الأرضية من الجزر والمد للقمر تأثيرا، هذا مما لا ينكر وأثبته العلم الحديث. فعليه إذا كان القمر يؤثر في مثل هذا الموضع وفي مثل هذا المورد الجزئي فليكن مؤثرا أيضا على أنه من أراد أن يتزوج والقمر في العقرب فإنه لا يرى الحسنى ولا يرى الخير أبدا. لماذا؟ لأنه يقال إذا كان القمر في العقرب، إذا كان القمر في العقرب فإنه تزداد الهموم وتكثر السرقات ويزداد الشر، فيكون ساعات تلك الأيام والليالي ساعات نحسة، لكن على نحو الموجبة الجزئية، أكرر، على نحو الموجبة الجزئية لا على نحو الموجبة الكلية. هذا المعنى يحتاج إلى توضيح أكثر. خلي أفتح لك باب جديد في المعرفة ينفعكم في المستقبل، يرجى الانتباه. شوف حبيبي، عندنا إذا قضى الله سبحانه وتعالى أمرا أن يقول له كن فيكون، فالله سبحانه وتعالى له قضاء بحيث لا يرد هذا القضاء. هذا القضاء يكون على نحوين، إما قضاء كتب في اللوح المحفوظ، وإما قضاء كتب في لوح المحو والإثبات. يعني لله سبحانه وتعالى لوحان، لوح محفوظ أم الكتاب فيه الثوابت التي لا تتغير وفيه الحتميات التي لا تتبدل، وهناك لوح آخر لله سبحانه وتعالى وهو لوح المحفوظ، وهو اللوح المسمى بلوح المحو والإثبات، والذي يدل على ذلك في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ذلك اللوح المحفوظ. حينئذ لله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الإنسان آجال، أجل الإنسان تارة يكون أجلا محتما، أجل محتم إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، هذا أجل محتم قد كتب في اللوح الإثباتي، قد كتب في أم الكتاب، قد كتب في اللوح المحفوظ، حفظ وكتب بأن الله سبحانه وتعالى جعل عمر زيد مثلا عبارة عن 80 سنة، فإذا جاءت 80 لابد أن تزهق روح زيد بأي نحو من الألحاق، لأنه كتب في اللوح المحفوظ وإنه الأجل المحتم. ولكن لله سبحانه وتعالى آجال معلقة لزيد من يوم ولادته إلى 80 عاما، آجال معلقة معنى ذلك في حياته محطات موتية، هذا القطار الذي يسير، عمر الإنسان كالقطار يسير، هذا القطار فيه محطات موتية، بأنه من الولادة إلى يوم الموت الحتمي والأجل المحتم للإنسان محطات موتية. في السنة 10 من عمره يغرق، كتب الله في اللوح، لا في اللوح المحفوظ، في لوح المحوي والإثبات، لأن لوح المحوي والإثبات لوح فيه المتغيرات والمتبدلات، يمحو الله ما يشاء ويثبت، فكتب في هذا اللوح بأن زيد في السنة 10 من عمره يغرق، ثم كتب أيضا في السنة 15 يصطدم بالسيارة، ثم كتب أيضا في لوح المحو والإثبات أنه في عمر 40 يصاب بنوبة قلبية، ثم كتب في عمر 60 يصاب بجلطة دماغية. هذه آجال معلقة، محطات موتية قد عينها الله سبحانه وتعالى في لوح، وهو اللوح لوح المحو الإثبات. هذا قضاء قضاه الله، وهناك لله قضاء آخر يحكم هذا القضاء، حاكم على هذا القضاء، وهو أنه من تصدق دفع الله عنه القضاء المبرم. يعني القضاء المبرم يعني القضاء الذي أبرم كالحبل، كما أن الحبل يبرم، هذا القضاء أيضا أبرمه الله وكتبه، إلا أنه جعل قضاء حاكم عليه، وهو عبارة عن دفع الصدقة. من يصل رحمه يزاد في عمره 30 عاما، يزاد عن أي أجل؟ عن أي عمر؟ عن العمر المحتم الذي إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، لا، إنما يزاد في عمره 30 عاما عن هذه المحطات الموتية التي كانت منذ بداية ولادته إلى نهاية حياته إلى يوم موته الحتمي. هناك محطات موتية، هذا القطار يسير، هناك قنبلة موتية أنه في 15 عليه أن يصطدم بالسيارة، إلا أن الوالد دفع عن ولده صدقة، إلا أن الوالدة دعت لولدها بالسلامة في هذا السفر، وإذا به الدعاء يرد القضاء المبرم. الصدقة تدفع القضاء المبرم، صلة الرحم يزيد في العمر، معنى ذلك أنه يتعدى هذه المحطة بسلامة. يعني القنبلة ما تنفجر حتى يموت، كان المفروض أن القنبلة تنفجر، إلا أن هذه القنبلة موقوتة، يمكن أنه نقطع أسلاك هذه القنبلة بالصدقة بالدعاء بصلة الرحم وبفعل الخير وما شابه ذلك كما جاء في الروايات. فمعنى ذلك أن هناك قضاء حتمي وقضاء فوق قضاء. أمثل لك وأوضح لك بالمثال، إذا كان عندنا بطيخة، هذه البطيخة جلسها قشرها ثخين، لماذا؟ لأن فيها مواد لولا متانة القشر لفسد المواد في البطيخ، فالله سبحانه وتعالى جعل قشر البطيخة سميكا، إلا أنه أو الرقية فليكن الرقية دلت كأنك مشتهي رقي، إن شاء الله خير، هاي المسؤولين بالموكب لازم والحسينية إن شاء الله يهيئون الرقي للشباب زين. الرقية إذا كان قشرة ثخين، الله سبحانه وتعالى قضى في علمه في اللوح على أن تكون قشر الرقية قشر ثخين، ولكن قضى أيضا أن هناك سكينة حادة قاضية وحاكمة على هذا القشر بحيث تشق لنا القشر، هذا قضاء ثاني ولا منافاة بين القضائين، هذا قضاء إلهي وهذا قضاء إلهي، وجعل حكومة هذا القضاء بيد الإنسان، أنه أيها الإنسان بإمكانك أن تقضي أحدهما على الآخر. فالله سبحانه وتعالى جعل قضائين، جعل القضاء الأجل المعلق، ولكن جعل أيضا الصدقة تدفع هذا الأجل المعلق. حينئذ ننتقل إلى ما نحن فيه، أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا القمر تأثير، أنه من تزوج والقمر في العقرب فإنه لا يرى الحسنى، إنه لا يرى الخير أبدا، هذا قضاء إلهي قضاه كما ورد في الحديث الشريف، ولكن في أي لوح؟ إنما قضاه في لوح المحو والإثبات. يعني صحيح إذا تزوج الإنسان والقمر في العقرب فإنه لم يرى الحسنى، ولكن إذا دعا الله، إذا حسن خلقه، إذا عاشر زوجته بالمعروف، إذا فعل كيت وكيت، فإن الله سبحانه وتعالى جعل تلك الأقضية حاكمة على هذا القضاء، فلا ييأس الإنسان حينئذ. صحيح في بداية الأمر على نحو الموجبة الجزئية، على نحو الاقتضائية الجزئية لا الاقتضائية الكلية، على نحو الاقتضائية الجزئية عليك أن تتزوج والقمر ليس في العقرب، ولكن إذا وقع ذلك فعوضه بقضاء ثاني، لأن لله سبحانه وتعالى قضاء حاكم على هذا القضاء، فتنحل المشكلة. فأين الشرك؟ أين الشرك أيها الوهابية التي تتهمون سيد الإمام قدس سره الشريف بالشرك؟ أين الشرك؟ إنما أولئك أناس فاضين. أنا عاشرت الوهابية عن قرب، من حيث المعلومات ناس فاضين، ومن حيث الأخلاق ناس جافين بتمام المعنى، أصحاب الثياب القصر واللحى الطويلة، ناس أخلاقا جافين بتمام المعنى، ومن حيث المعلومات فارغين وفاضين بتمام المعنى. يكفيك أنه تقبل الضريح أنت مشرك، خلاص حكم عليك بالشرك. وما حب الديار شغفنا قلبي يا إخوان، ولكن حب من سكن الديار كيف أكون مشرك؟ لا، أنت مشرك لأنك قبلت الضريح، خلاص. قبلت القرآن أنت مشرك لأنك قبلت جزء القرآن، خلاص. يعني ما عندهم، تقول أنه الكوكب يؤذر، خلاص مشرك. ما يعرف أصلا، ما عنده معلومات فلكية وما يجري في العالم، يكفي أنه يرى ظاهر القول فيحكم عليك بالشرك والكفر مع الأسف. وأما يكفينا أنه نعرف ما معنى القمر في العقرب. عندكم استعداد أنه أشرح هذا الموضوع الفلكي أو لا؟ نعم، طبعا هو بحث اختصاصي، بس بودي أنه هذه المعلومات الحوزوية أنقلها إليكم، بودي ذلك. فإذا عندكم استعداد صلوا على محمد وآل محمد. علماء الفلك يقولون أنه هناك دوائر عظام ودوائر صغار، صحيح؟ دوائر عظام ودوائر صغار، باعتبار أنه إذا أردت أن أعرف المسافة، لأن كلامي في علم الهيئة لا في أحكام النجوم. أحكام النجوم ذكرت مثل أنه القمر في العقرب، وأنه طوالع، أنه بعضهم يعرفون طوالع الناس مثلا من خلال الحساب الأبجدي، وأنه في أي طالع من الطوالع في أي برج من الأبراج الاثني عشر، وسأذكر لكم ذلك الأبراج بالخصوص، ولكن أتكلم في علم الهيئة فقط. يقولون عندنا دوائر عظام ودوائر صغار، يعني أنا في الأرض أريد أعرف الشمس والقمر والكواكب السبعة السيارة عند القدماء وعند المتأخرين، تسع كواكب أو أحد عشر كوكب، هذه الكواكب السيارة أعرف مسافتها مع الكواكب الأخرى، أريد أعرف مسافتها وأنا في الأرض. فكيف أعرف ذلك؟ تصوروا أن هناك دائرة وهمية عظيمة تعم كل العالم، لأن العالم مدور، العالم ليس مستطيل وليس مربع، إنما العالم لا بد أن يكون كرويا، ثبت بالدليل والبرهان العقلي بأن العالم لا بد أن يكون مدورا، لا بد أن يكون كرويا. فيقال هذا العالم الذي نعيش فيه وما نراه من السماوات ومن المجرات والكواكب إنما هو محيط بدائرة، هذه الدائرة دائرة عظيمة وهمية، نتوهم ذلك. فجعلوا عشر دوائر متعلقة بالنجوم والكواكب، من الدوائر العشرة دائرة معدل النهار، ومن الدوائر دائرة منطقة البروج، وهناك دوائر دائرة العار، دائرة الميل، دائرة السموت، دائرة الانقلاب، هذه ما لنا شغل السبع لنبينا، احنا عندنا دائرتين نحتاجها في بحث القمر في العقرب. الدائرة الأولى دائرة معدل النهار. الكرة الأرضية إنما تنقسم إلى نصفين، لا من حيث المشرق والمغرب، من حيث الشمال والجنوب تنقسم إلى قسمين، قسم شمالي وفيه القطب الشمالي، وقسم جنوبي وفيه القطب الجنوبي. الخط الذي يقسم الكرة الأرضية إلى قسمين يسمى بخط الاستواء. خط الاستواء إذا كبرنا هذا الخط بحيث أخذ كل العالم، هذا الخط الاستوائي العالمي يسمى بدائرة معدل النهار، لأن دائرة خط الاستواء يسمى بدائرة معدل النهار كما يسمى بدائرة خط الاستواء. فإذا كبرنا هذه الدائرة التي كانت ملصقة بالكرة الأرضية، إذا كبرناها بحيث تعم كل العالم، فإنه يلزم أن نقسم العالم إلى قسمين، عالم علوي قطب شمالي في الشمال وعالم سفلي في الجنوب. وهذه الدائرة العظيمة تسمى بدائرة معدل النهار. ثم هناك دائرة ثانية تسمى معبر السفن. صلوا على محمد وآل محمد. أنا قبل تقريبا أكثر من 20 سنة عندما كنت مع الإخوان بخدمتهم في بحث اللمعة، بحث اللمعة بحث القبلة، صنعت هذا الشيء أنا أذكر للتقريب وللتوضيح حتى يتبين ما أقول. شوف حبيبي، هذه الكرة الأرضية، أفرض هذه الكرة الأرضية، زين، هذه الدائرة التي تعم كل الكون والعالم تسمى دائرة معدل النهار، بحيث إذا ضيقنا هذه الدائرة إلى الأرض تقسم الأرض إلى قسمين، قسم فوق وقسم تحت، الفوق شمال والتحت جنوب. زين، عندئذ هذه دائرة معدلة النهار، تأتي دائرة وتقطع هذه الدائرة، أيضا دائرة كبيرة تسمى بدائرة منطقة البروج. منطقة أو منطقة يعني حزام، حزام مثل الحزام اللي يحزم العالم كله. فعندنا دائرة ثانية منطقة البروج. عند التقاء الدائرتين، الشمس في الوسط نعتبرها، والكواكب تسير حول الشمس، لا منافاتة بين الهيئة البطلموسية والعلم الحديث في الهيئة، لأن هناك من المتجددين والمثقفين يقولون على أن الهيئة القديمة باطلة ومردودة ولا بد من هيئة جديدة، ويهجمون غاية الهجوم على الهيئة القديمة، والحال الهيئة القديمة لا بطلان فيها بهذا المعنى، لأن الهيئوي القديم يعني عالم الهيئة في القديم يقول إنما أبحث عن الأجرام السماوية باعتبار أنا على الأرض، واقف على الأرض وأريد أن أعرف المسافات بين الكواكب، أرصد الكواكب وأنا على الأرض، فإذا يكون مركز بحثي هو الأرض فيبدأ من الأرض. لكن الهيئة الجديدة تقول لا، مركز الكواكب السيارة إنما هو الشمس، لأن الشمس ثابت تقريبا وإن كان يسير، إلا أنه لا يتبين سيره إلا بالتلسكوب مثلا، أما بطبيعة لا يتبين سيره بخلاف الكواكب الأخرى، فإنه بهذا البصر يمكن أن نرى مسير الكواكب. فيقول الكواكب السبعة السيارة، عطارد، الزهرة، المريخ، القمر، هذه كلها تسير نحو الشمس. الفلكي القديم يقول صحيح فليكن تسير نحو الشمس، لكن إنما جعلت منطلق بحثي في علم الهيئة والفلك هو الأرض، فأتكلم من على الأرض، فلا منافاة حينئذ بين الهيئة القديمة والهيئة الجديدة. حينئذ دائرة معدل النهار تقطعها دائرة ثانية تسمى بدائرة منطقة البروج. هذه الدائرة مقدمة الآشوريون أو البابليون وقيل اليونانيون، على كل حال من القدامى عندما كان يرى الكواكب في السماء يجد أن هذه الكواكب تسير باعتبار الأرض هي التي تنتقل، فكان يرى أن الكواكب تسير، هي الأرض تسير وتنتقل، الحركة الانتقالية والحركة الوضعية. في الحركة الانتقالية يتولد الليل والنهار، يعني اليوم يعني 24 ساعة، وبالحركة الانتقالية تتولد الفصول الأربعة. فالكرة الأرضية تسير وتدور حول نفسها، كما أنها تدور بسنة كاملة 365 تقريبا ربع يوم تسير حول الشمس، فعندها حركة وضعية وحركة انتقالية، بالحركة الوضعية يكون الليل والنهار، وبالحركة الانتقالية تكون الفصول الأربعة. زين، فلما رأوا الكواكب وجدوا أن هذه الكواكب عند أنفسهم قد تصوروا ذلك بصور، صوروا هذه الكواكب بصور باعتبار هذه الكواكب التي يمكن أن نراها بالعين واضحة، إنما هي عبارة عن 1025 كوكب، 1025 كوكب، هذه كواكب واضحة نشوفها. فهذه الكواكب 25,000 كوكب صوروها بصور 48 صورة في السماء، 21 من هذه الصور مربوطة بالجانب الشمالي يعني بالسماء الشمالي، و15 منها تتعلق بالجانب الجنوبي، و12 منها تتعلق في دائرة منطقة البروج. 12 صورة، 12 صورة من هذه الصور إنما تتعلق بدائرة منطقة البروج، باعتبار أنه هذه الصور منها من الكواكب داخلة تحت الصور وفي الصور، ومن الكواكب خارجة عن الصور، وهذه الصور ربما تكون صورة كاملة وربما تكون صورة ناقصة. خلي أمثل لك فد مثال باعتبار هذا سامعي كثير. عندنا الدب الأصغر والدب الدب الأصغر والدب أكبر أحسن، وعندنا بنات النعش. بنات النعش هو عبارة عن الدب، الدب الأصغر أو الأكبر أو بنات النعش. 7 كواكب، 4 منها على شكل نعش و3 منها خلف هذا النعش. قال البابليون على أنه في عالم التصور أنه هذه الكواكب خلي نسميها بنات النعش. يعني شنو؟ يعني أنه هذا الأربع الكواكب على شكل مربع، على شكل مربع يكون كالنعش باعتبار النعش مربع، وهذه الثلاثة بنات هذا الوالد، هذا الوالد توفي وحمل على النعش، فهذه البنات ده يصير خنيبشن وراء النعش هكذا، فسموه بنات النعش. زين، أو يسموه الدب الأكبر والدب الأصغر باعتبار بعض هذه النجوم قريبة من بعض، فهو الدب الأصغر يمثل على شكل دب وذيل، وذلك الدب الأكبر. فصوروا هذه الكواكب 1025 كوكب ونجم صوروه بصور، 12 من هذه الصور جعلوها على منطقة البروج باعتبار كل صورة جعل له برجا، والبرج عبارة عن شهر، فكل 3 أبراج يكون في فصل، فحينئذ يكون عندنا 12 شهر، أو قل عندنا 12 برج. يقول لفلان متولج برج العقرب لأنه أخلاقه مثل أخلاق العقرب، يلدغ، أكو بعض الناس يلدغون أخلاقه مثل أخلاق العقرب، لأنه وجدوا أنه من يولد مثلا في برج العقرب يحمل أخلاق العقرب، لذا صوروا هذه الكواكب على شكل عقرب. من يولد في هذه الكواكب التي صوروها بشكل الأسد وجدوا أنه من يولد يحمل أخلاق الأسد، فلذا سموا هذه الصورة بصورة الأسد، فجعلوا أبراج 12 في هذه الفصول. هذه الدائرة التي تكون باعتبار حركة الأرض والشمس وفيه الميل الأعظم للشمس تلتقي مع دائرة المعدل، معدل النهار، في موضعين، في هذا الموضع وفي هذا الموضع. هذا الموضع يسمى معدل النهار، يسمى الانقلاب الشرقي، وذلك يسمى بالانقلاب الغربي، هذا أولا. ثم بعد ذلك هذا البرج الأول، طبعا شوفوا الألوان 4، أنا ملونها 4 باعتبار هذا اللون لون الربيع خضار، ثم لون الأحمر لون نار وحرارة واحمرار لون الصيف، ثم لون الخريف لون أصفر، ثم لون الأبيض لون وفر وبرودة، وبياض فعبارة عن الشتاء. فهذه الفصول الأربعة. في هذه الفصول الأربعة يوجد الحمل، ثم بعد ذلك الثور، ثم بعد ذلك الجوزاء. هذه ثلاث صور كوكبية في هذا البرج. ثم يأتي بعد ذلك سرطان، ثم الأسد، ثم سنبلة. ثم بعد ذلك في الجانب الجنوبي يأتي الميزان والعقرب والقوس ثلاثة أشهر، ثم الجدي والدل والحوت. طبعا هذه الأشهر الأبراجية يقابلها أشهر في السنين الشمسية، سواء الميلادي أو الشمس الإيراني، يقابلها أشهر. مثلا يقابل الحمل آذار في الشهر العربي، وفي الشهر الفارسي فروردين، في الشهر في برج الثور يقابله نيسان، وفي الفارسي أرديبهشت. طبعا في الإنجليزي أيضا يقابله أوريل، والآخر مارس الشهر الأول. فكل واحد من هذه الأبراج يقابلها الشهور العربية، ويقابلها الشهور الإنجليزية، كما يقابلها الشهور الفارسية، وبذكر بالتفصيل. كما أنه في كل صورة من الصور، مثلا في برج الحمل عبارة عن 13 كوكب داخل الصورة وخمس كواكب خارج الصورة. الثور عبارة عن 32 صورة داخل وأحد عشر كوكب خارج عن الصورة، وهكذا الأبراج الأخرى. فالقمر عندما يسير في سيره في كل شهر يكون ضيفا في برج من الأبراج، يحل في برج من الأبراج. فالشهر في الحمل مثلا معذرة عندما يسير حول هذه الأبراج، في كل ثلاثة ليالي يكون ضيفا، أقل من ثلاث ليالي، ليلتين تقريبا سبع ساعات، في كل ليلتين سبع ساعات يكون ضيفا في برج من الأبراج. فعندما يصل إلى برج العقرب، باعتبار برج العقرب برج نحس، تكون الأعمال في تلك الأبراج في ذلك البرج معذرة تكون أعمال غير مرضية، لا يحسن عقباه، لا يمدح عقباه. إلا أنه أكرر، لا على نحو الموجب الكلية وعلى نحو العلة التامة، بل على نحو الموجب الجزئية، على نحو التأثير. فلذا ورد في الخبر الشريف أنه يكره التزويج والقمر في العقرب، فهذا تأثير كوني بالنسبة للزواج، كما هناك تأثير وراثي بالنسبة للزواج، كالعرق على أنه الخال أحد الضجيعين، وإن العرق دساس. فلذا من أراد أن يتزوج لا بد أن ينظر إلى عشيرة الزوجة، وكذلك الزوجة إذا أرادت أن تتزوج لا بد أن تنظر إلى عشيرة الزوج ومحيط الزوج وعرق الزوج، فإن العرق دساس، وأن الولد سلفين الولد على الخال، فإنه يؤثر من ناحية الوراثة. إلا أنه لا تأثيرا كاملا أيضا، إنما على نحو الموجبة الجزئية أيضا، لأن الجبرية يقولون بالجابر ويتمسكون بأدلة منها قانون الوراثة، على أنه ثبت هناك قانون الوراثة في العلم الحديث في الطب، بأنه من يحمل صفات روحية وجسمية يؤثر على الولد، فإن الولد يحمل تلك الصفات. مثلا من كان عنده كد لمرض القلب، من مبتلى بمرض القلب، فإن ولده أو أحد الأولاد حتما لابد أن يبتلوا مثلا بمرض القلب أيضا. لذا عندما يبتلى الإنسان بالسكتة القلبية، واحد من الأسئلة التي يسأل أنه هذه السكتة القلبية موجودة في الأسرة في العائلة، كالوالد كالعم كالجد جدة عم أو لا، لأنهم يعتبرون السكتة من العوامل للسكتة القلبية عامل الوراثة، فإن الوراثة له تأثير. ولكن الجبرية يقولون على أن الوراثة له تأثير، لها تأثير تأثير تام، وعلى نحو الموجبة الكلية، فالإنسان حينئذ يكون مجبور على فعله، لأنه وريث أخلاق الوالد وصفات الوالد، وريث أخلاق الآباء والأجداد، وريث الحالات النفسية والروحية والجسمية من الآباء والأجداد ومن الأمهات، فهو وريث الأبوين في أخلاقه، فإذا هو مجبور على ما يفعل. ولكن نحن نقول لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين، ونقول إن الوراثة ليس من القانون الحقيقي الثابت، وإذا سمي بالقانون فإنه من باب التسامح بالتعبير، وإلا القانون الحقيقي الذي لا يتبدل ولا يتغير هو قانون العلة والمعلول، هو القوانين الرياضية، واحد يساوي واحد، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا قانون رياضي لا يتبدل لا يتغير. أما القانون الوضعي فيسمى بالقانون ولكن قابل للتغيير، وكذلك قانون الوراثة يسمى مجازا وتسامحا بالتعبير بالقانون، إلا أنه قابل للتغيير. فإذا الوراثة تؤثر، هذا ما لا شك فيه، لأنه ورد في الرواية بأن أحد الضجيعين الخال بأنه عندما تريد أن تتزوج انظر إلى حجر من تتزوج وممن تأخذ، يعني انظر إلى العشيرة إلى الأهل، لأنه له تأثير، فإن الوراثة لها تأثير في تربية الأولاد في تربية الأسرة، إلا أنه ليس تأثيرا كاملا وتاما، إنما على نحو الموجبة الجزئية، كما أن المحيط كل مولود يولد على الفطرة، إلا أن المحيط، إلا أن البيئة تؤثر، إلا أنه تأثير ناقص، إلا أنه تأثير جزئي. فهذه العوامل الكونية والعوامل الوراثية والعوامل البيئية والمحيطية إنما هي عوامل جزئية، خلاصة الكلام هذه عوامل جزئية قابلة للتغيير وقابلة للتربية والتعليم. هذا بالنسبة إلى موضوع الليلة. وأما المصيبة، هذه الليلة ليلة وداعنا مع المدينة المنورة، 12 أيام وعشر ليالي تقريبا في المدينة المنورة، يا الله، مع السيدة مولاتي وسيدتي عمة السادة زينب الكبرى عليها الصلاة والسلام، ونحن نودع المدينة، إلا أنه ليس من الإنصاف أن نودع المدينة ولم نزر الإمام زين العابدين، فنزوره بقلوبنا بدموعنا بأحزاننا، ولكن بما أنه في بيت زينب وحللنا ضيفا على السيدة زينب وجزاها الله خير أكرمتنا بالضيافة، سيدتي مولاتي حدثينا بما جرى على زين العابدين، وكأني بها تقول يوم عاشوراء في آخر لحظة جاء الإمام الحسين ليزور ولده العليل، سقط عنه الجهاد فجاء يزوره ويودعه، عندما دخل عليه دخل وحيدا فريدا، قال له أبتاه أين عمي العباس؟ دائما تيجي معك العباس، أشهد جيت وليس معك العباس، أين عمي العباس؟ قال ولدي قتل، قتل العباس. قال أبتاه أين أخي علي الأكبر؟ قال ولدي قتل. قال أبتاه أين ابن أخي القاسم؟ قال قتل. كأنما الإمام الحسين شاف الآن يقول له قتل قتل، ربما يفارق الروح الإمام زين العابدين، فأجمل القول، قال ولدي لم يبقى من الرجال إلا أنا وأنت، لم يبقى من الرجال إلا أنا وأنت. ما لي أراك ودمعنا كلامك جامد وما سمعت بمحنة السجاد ينادي واد الله أين عشيرتي أين قومي أنا اللي صار بي ما جربنا لا والله أنا اللي صار بي ما جربنا واسبو يا شفتك عالثرى وبالخيل تنسى تعالي الوكيت نزلتك بالارى الجسد والراس صارت لمجاني يا امر بعد مقتل الحسين حينما اخذوهم اسارى على اقتاب الابل بلا غطاء ولا وطاء بنات رسول الله نادى الامام زين العابدين عم زينب الي ماذا تريد يا ابن اخي قال عم زينب انظر الى هذه الناقه دموعها تجري أتدرين ماذا تقول قالت لا يا ابن أخي قال عم إنها تبكي وتوصي باقي النياق وتقول معشر النياق رفقا رفقا ببنات رسول الله والله لقد حنت وأنت النياق لمصاب الإمام زين العابدين قال عم زينب عم ودعي وانت على ظهر الناقة يعني خاف واحد من الاطفال يرمي بنفسه على جثث القتلى من الذي يعيده الى راحلته وانا مقيد بهيته ابجو يا عم لا تصيحوا لا تعذر اللوق وتطيحون ماكو اهل عنكم يا حام قال لها وهو ينكب بالانفاس عم ركب انتي وخليني ويا الناس دارت عينها وصاحت يا عباس خويا حاد ظهرنا على السفر عزم مر بيه يا حاد البعد عباس مر بيه والله مالي قلب امشي وخلي اخوي لشبي وعبدي علي واقل للبعد يا هولي باري بعض الاخوة الحجازيين يطلبون الطرق البحراني يعني حقيقة مجي لو ينظر الانسان الى هذه الكلمات كيف ان ابا حمزة يدخل على الامام زين العابدين الامام المدة الطويلة ما وضع بين يديه طعام ولا شراب الا وامتزج بدموع عينه يقول كيف اشرب الشراب وابن بنت رسول الله مات عطشانا قال له ابا حمزة سيدي ارحم حالك اما يكون القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة قال بلى يا ابا حمزة جزاك الله خير الجزاء ان القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة ولكن يا ابا حمزة هل سمعت اذناك او رأت عيناك ان لنا امر سبيت قبل يوم العاشر قلبي ابو حمزة تراه تبطر ودا ويايا اي مثل المصيبة اللي دهتنا مع حد صايا ذيك الاقمار والليل كله من العباد ما يهجعوا يومه سبعة وعشرة عينتهم كلهم غصان فاق الوطية مفرحين بحر التراية بعد يفصل الإمام لسان الحال يقول لو لا شفيت جسم العلى المسنات مفروح او ذاك الشباب اللي بصبح العرس مذبوح او لو شفت الاكبر ما بمثله بكثرة النار والله ما خلت لنا كربلاء شيب ولا شاية بعد يا سيدي يقول لي يا ابا حمد انا احدثك عن وقعة كربلاء انا بعيني نظرت فيه يا مديد القفل منحور وويلات بعيني نظرت فيه مديد القفل منحور وما الرباب تعيني ودموعها تفور وقلوب نفتها بولينا وعينه الدور وكل ما طلع منا بدور للمعركة غايب بعد سيدي يقل بعيني نظر تحسي الله أكبر رأى سيد الشهداء حينما جالت الخيول على صدره وظهره أباه الحسين سيد شباب أهل الجنة ومصيبة اللي هيجت حزني علي عاينت صدره فيا تحت الأعوج يا با حمزة وحرقة وخيامنا وسيارة وزينة بسدية شحكي يا ابو حمزة وشعدت من هالمصايب انا ما نكست راسي لجل ذيك الفنابيد من شأن الرجال الجهاد والقتال في سبيل الله نعم بجهادهم وشجاعتهم رفعوا الراس انا ما نكست راسي لجل ذيك الفنابيد ما قصروا بالغاضرية زلزلوا البيت شاشدوا سيدي نكس الرأس دخول زينب مجلس الزين حسرة ومن نوح اليتامى راسها شاي أمار إلهي بغربة الحسين بعرش الحسين بمأساة الحسين بعظمة الحسين بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء كثير من الأخوان أوصونا بالدعاء على طالب حاجة هذا أنت مشكلة نسأل الله بواسع رحمته وبحق هذا الشهر العظيم اللهم اقضي حوائج السائلين وفرج عن كل مكروب ومهموم لا سيما إخواننا في العراق في زنزانات البعث الكافر اللهم فرج عنهم يا الله اللهم يسر أمورنا وأصلح نفوسنا وارحم أمواتنا أشغل الظالمين بالظالمين أيد وانصر علماءنا العاملين إخواننا الجالسين في هذا المأتم الشريف احفظهم بعنايتك فردا فردا اللهم ارزقنا زيارة الحسين وبجاه الحسين شفاعته في الآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حسن العاقبة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والعلماء والشهداء إلى أمواتكم وأمواتنا جميعا. الفاتحة قبلها الصلوات على محمد وآل محمد.